قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وتنور لينا طريقنا وتقربنا سوا للجنة رسائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه تذكرة للأسرة المسلمة وللبيت المسلم، ودوما خير تذكرة تذكرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال جل ذكره فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، وقال تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. فالتذكير خير تذكير على الإطلاق، تذكير بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إذ السنة وحي كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أقول مذكرا بوصية لقمان لولده، وكذا فليفعل رب البيت مع أبنائه وكذلك مع بناته. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصاعر خدك للناس، ولا تصاعر خدك للناس، أي لا تمل خدك للناس كبرا عليهم وتعاليا، كبرا وتعاليا عليهم، أي لا تمشي الناس يكلمونك وأنت لاوي عنقك في الاتجاه الآخر كبرا وتعاليا على الناس، بل أقبل عليهم بوجهك إذا حدثتهم، أقبل عليهم بوجهك، لا تلوي عنقك عنهم كبرا وتعاليا. فهذا قوله ولا تصاعر خدك للناس، بل أقبل عليهم بوجهك. وهكذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. أما المتكبرون فذكر الله بعضهم قائلا ومن الناس، أو ذكر الله بعضهم قائلا ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، منصرف لاوي عنقه كبرا وتعاليا ليضل عن سبيل الله. أما أنت يا بني إذا كنت تكلم شخصا فأقبل عليه يا بني بوجهك، ويا بني كما في حديث الرسول ابتسم في وجهه، ابتسم في وجه أخيك فإن تبسمك في وجه أخيك صدقة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن الأدب عند اللقاء، من الأدب عند التخاطب، أن تقبل على محدثك، تقبل عليه بوجهك، تبتسم في وجهه ابتسامات تبتغي بها وجه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما قد سمعتم تبسمك في وجه أخيك صدقة، وقال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، وفي رواية بوجه طلق. فهذا ثواب يعود عليك أنت يا عبد الله إذا ابتسمت مع محدثك، أقبلت عليه بوجهك، أحبك بلا شك يحبك. ففارق بين شخص أكلمه ومعرض بوجهه عني، وفارق بين شخص أكلمه مقبل وهو مقبل علي بوجهه مبتسم في وجهي. بلا شك أن الأخير يثاب وأن الأخير يحمد صنيعه، الأخير يثاب ويحمد صنيعه. فهكذا يعلم لقمان ولده التواضع، التواضع ابتغاء وجه الله وابتغاء ثواب الله عز وجل. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة أقسم بالله عليهن ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعا، وما تواضع أحد لله إلا رفع. ف فلقمان يعلم ولده، يعلمه أدب التخاطب مع الناس، أدب مقابلة الناس. وخير تعليم كما أسلفت تعليم من كتاب الله، تعليم من سنة رسول الله. ولا تصاعر خدك للناس، ولا تمل وجهك عن الناس وأنت تحدثهم أو هم مقبلون عليك. لا تمل وجهك وتلتفت إلى الجانب الآخر وهم يكلمونك كبرا وتعاليا، بل أقبل عليهم واستمع منهم وأنصت لهم وصوب مقولاتهم الصائبة ووجههم في مقولاتهم الخاطئة. ولا تصاعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا. لا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض فخورا متعاليا مسرورا بما أنت فيه متعاليا على خلق الله، بل إذا أنعم الله عليك بنعمة فكن شاكرا لأنعم الله عليك، كن شاكرا لأنعم الله عليك. شكرا ليس باللسان فقط، شكرا باللسان، شكرا بالقلب بالجنان، شكرا بالمعاملات بالجوارح، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فإذا أنعم الله عليك بنعمة لا تمشي مرحا فخورا متعاليا على الناس بما آتاك الله، بل اشكر نعمة الله ولتزيدك هذه النعمة من الله عز وجل تواضعا لله وحسن تعامل مع خلق الله سبحانه. فإننا نرى الأثرياء إلا من رحم الله يتعالون على العباد ولا يجلسونهم مجالسهم، وإذا أقاموا دعوة دعوا الأثرياء وتركوا الفقراء. فكما قال أبو هريرة رضي الله عنه: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويمنع الفقراء. فيا بني لا تمشي في الأرض مرحا. قال لقمان في وصاياه لابنه: ولا تصاعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا. وفي آية الإسراء: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هنا: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ويعلمه كذلك فيما يعلمه القصد في المشي، واقصد في مشيك. طريقة المشي يعلمها لقمان لولده: واقصد في مشيك، واقصد في مشيك. المشي يكون متوسطا، لا تمشي مسرعا فتختل أثناء سيرك، ولا تمشي متباطئا مشية المتمارضين أو مشية المرضى، بل كن متوسطا. هذا ولا يعكر على هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع في مشيته كأنما ينحدر من صبب، كما ورد في بعض الروايات. ذلك لأن هذه المشية كانت هي مشية رسول الله الطبيعية، هي مشيته الطبيعية. فأنت يا بني لا تسرع إسراعا تختل معه، ولا تتباطأ تباطؤ المرضى، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، توسط في المشية، كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. واقصد في مشيك، قيل: واقصد في مشيك، توسط في كل أمورك. وسأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. واغضض من صوتك، فعلى الأب أن يعلم ولده هذا، عليه أن يعلمه خفض الصوت، وخاصة خفض الصوت مع كبار السن، خفض الصوت عند الحديث مع الأب، خفض الصوت عند الحديث مع الأم، خفض الصوت عند الحديث مع الأخ الأكبر، خفض الصوت مع كبار السن. هكذا: واغضض من صوتك، لا ترفع صوتك كالحمير، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فنعم التعليم تعليم، نعم التعليم تعليم، استقي من كتاب الله، استقي من سنة رسول الله صدق الله إذ قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. فتعليم للمعتقد الصحيح وتعليم لمكارم الأخلاق، تعليم للصبر، تعليم للصلاة، تذكير بأن الله يراك، تذكير بخفض الصوت والأدب مع الناس في الحديث، طرائق المشي، لا تمشي مختالا، لا تمشي معجبا. فالحمد لله على ديننا، فديننا من فضل الله علينا كله محاسن، من فضل الله كله محاسن. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول، ثبتنا الله إياكم على الإسلام والإيمان حتى نلقاه، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسائل رسائل من الكتاب والسنة، رسائل لينا.